وجملة وما بمزج ركب، يعني وما ركب تركيبا مزجيا، مثل قولهم بعلبك اسم مكان، وحضر موت اسم مكان أيضا، ومعدي كرب اسم رجل. هذا المركب تركيبا مزجيا يعرب بالحركات على آخره، لكنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، يعرب إعراب ما لا ينصرف. فتقول مثلا سكنت بعل بك، وهذه بعل بك، ومررت ببعل بك كذا. طيب هذه بعل بك، هذه مبتدا وبعل بك خبر، المبتدا مرفوع بضمه مقدره على بضمه ظاهره في اخر، وسكنت بعل بك مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره، ومررت ببعل بك مجرور بالباء وانا مجره الفتحه نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف التركيب المزجي. اذن المركب تركيبا مزجيا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، فيعرب بحركات على آخر، إلا أنه جر إيش في الفتحة نيابة عن الكسرة. ذا يعني ذا أي مركب تركيبا مزجيا إن تم بغير ويه أعرب وعرفته، فإن تم بويه فإن المشهور عندهم أن يكون مبنيا على الكسر، لأن أصل ويه أصلها اسم فعل، وأسماء الأفعال كلها مبنية. مثاله سيبوي، سيبوي اسم مركب تركيبا مزجيا، سيب ويه، ومعنى سيب عندكم اسمنا التفاح، ويه ندبه يعني. طيب سيبوي مبني على الكسر، فتقول هذا سيبويه، وأكرمت سيبويه، ومررت بسيبويه. طيب نعم والله، وتصلح التعجب كما قال الأخ، ولا أدعي المعنى رائحة باللغة الفارسية، رائحة التفاح. هنا طيب، إذا ويه إذا ختم به الاسم فإنه يكون مبنيا على الكسر. خال ويه اسم رجل مركب من خال ومن ويه، نفط ويه مركب من نفط وويه، وهو من علماء النحو، ويقال إن رجلا قرأ علم النحو وعجز عنه فدعا عليه قال لا بارك الله في النحو ولا أهل، إذ كان منسوبا إلى نفط ويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه أو عويلا عليه. ما هو نصف اسمه؟ نفط، والباقي ويه. نعم يعني توجع. نعم كيف؟ طيب على كل حال، التقسيمات اللي ذكر المؤلف، أولا قسم العالم إلى منقول ومرتجع، والمنقول يكون من مصدر واسم جنس واسم مفعول واسم فاعل وصيغة مبالغة، ومنه المنقول من الفعل مثل إيش؟ شمر، مثل شمر ويزيد. طيب ومنه أيضا، والقسم الثاني المرتجل الذي لم يسمى به قبل العلم،

أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا قال عبد شمس وأبي قحافة، لأن الأول الجزء الثاني منه معرب منصرف، والجزء الثاني في الثاني معرب غير منصرف. طيب والله أعلم. نعم العلم. نعم من حيث الإعراب لا فائدة بالنسبة للمنقول ومرتجع، وإنما الفائدة أن يعني تعرف أنه منقول ومرتجع، لكن بالنسبة للمنقول إذا نقل من اسم الفاعل فهو قد يكون فيه فائدة بالنسبة لأسماء الله وأسماء الرسول، وهو أنه دال على المعنى، دال على المعنى الذي اشتق منه. اي نعم يكون دال على المعنى المشتق منه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عربتنا الدعوة. ليس فاعل سيبويه. بلى. ما يرفع. يرفع لكن. فاعل دائما. صحيح. نشوف أحد يعرفه. خالد. فاعل مبني على الكسر في محل رفع. سيبويه مبني على الكسر في محل رفع. واضح؟ طيب علمت الآن. لا يقال مبني على الكسر في محل رفع. كل المبنيات ما تتغير، فتقول مبني على الكسر في محل رفع. وهو كذلك، ولهذا لا. طيب إذا قلت أنا قائم، أنا مهم مبتدأ مرفوعة، أنا قائم، طيب مبتدا والمبتدا مرفوع ولا غير مرفوع؟ هنا ما قال مقدرة، قال مبني على السكون. التقدير يكون في حروف العلة أو في المحكي، لكن المبني يقال مبني على كذا في محل كذا. كل ما جاءك مبني فاعمل له هذا. التقدير قد يكون في حرف الله، قد يكون في الحكاية كما قلنا ما نعلم ظهر الحكاية قبل قليل. المهم المبني، لا المبني يبقى على ما هو عليه، ويقال مبني على كذا في محل كذا. عرفت الآن؟ طيب قلدت سيبويها. هنا خطأ من مفعول به والمفعول به. طيب انا ما قلت الا هذا. قلدت سيبويها. هنا افهمتم؟ المبني لا يتغير، يقال مبني على كذا في محل رفع ان كان فاعل او مبتدا، يعني ان كان مرفوعا، ومبني على الكسر في محل نصب ان كان منصوبا، مبني على الكسر في محل جر. اعرب. نظرت إلى كتاب سيبويه. إيه. نظرت. نظرت. نعم. نعم. نعم. مجرور بإيش؟ وهي إلى نعم. بإيش؟ بالإضافة. صح. انتهينا. فصار الآن المركب وتركيبا مسجيا له حالان: حال الأولى أن يختم بويه فيبنى على إيش يا خالد؟ والحالة الثانية أن لا يختم بويه فيعرب إعراب ما لا ينصرف. هذا هو المشهور عند النحويين، والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المشهور. وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك الحنفية: ووضعوا لبعض الأجناس علم. وضعوا كيف؟